طيب فيها الواحد بيه. ها؟ لا خلنا أنا أسأل عن انفعال لا تنقلني الأسئلة طيب طيب أنا بقول إذا قلت عندي غراس عندي غراس من النخل إيش معنى مغروض طيب هذا فراش طيب هذا بنا تشير إلى بيت بمعنى مبنى إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا باللغة العربية إلى بمعنى مألوف وما معنى مألوف معبود طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله هذا طبعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي حصر إضافي وأنتم تعرفون قرأتم في البلاغة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي قرأتم هذا ولا لا؟ ما قرأتم الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي؟ نعم؟ طيب الحصر الحقيقي بمعنى أن يخطق المحصور حقا بحسب الواقع أن يكون الحصر بحسب الواقع والحقيقة والإضافي بالعقل الإضافي بالعقل فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه صحيح ولا لا حقيقي ولا إضافي حقيقي ما في شمس إلا هذه هذا حقيقي إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد حقيقي ولا إضافي وش السبب لأن فيه ناس شجعان غير لكن هذا الحفظ إضافي يعني بالنسبة إلى شيء معين بالنسبة مثلا إلى وقت يرموك ما فيه شجاع غير مثلا فالإضافي معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين نجي لا إله إلا الله إن لا معبود إلا الله أليست الأشجار تعبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى نعم تعبد وكذلك الأصنام تعبد والملائكة تعبد والرسل يعبدون والأولياء يعبدون إلى كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذن ليس حقيقيا قل لا أين يعني إضافة ما هنا ما نوع الإضافة هنا أي لا معبود يستحق العبادة أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله كل معبودات هذه وإن سمت آلهة فإنها ليست إلا كما قضى إن هي إلا أسماء سميتموها وإلا فليست آلهة يعني لا تستحق أن تكون آلهة لو قلت لك هذا الكتاب من حديث وهذا كتاب حديث ايش تقولون صح ولا لا ها ليس بصحيح هذا الرجل المشرك يقول هذه الشجره اله صحيح ولا لا لا ليست اله يستحق العباده انت وين سميت اله في نبذه الاله هو الذي يستحق ان يسمى اله فليست اله حقيقه هي اذا لا اله حقيقه الا من الا الله نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما هو وحده لا شريك له عندك إذا كتبتها أحسن لأن فيها تأكيد وحده لا شريك له لا شريك له تأكيد لوحده وحده تأكيد للنفي يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تحقيق للتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله هذه العبودية خاصة ولا عامة هذه عبودية خاصة وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه العبودية العامة ولا عكس

ولا تعب؟ ما تعب. لكن لماذا لم يتعب؟ لأن غير قابل. أصل ما يتعب ولا يعب، ليس قابلا لذلك. فدل هذا على أن النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا للإثبات. والله أعلم. وإثبات، يعني فما نفى الله عن نفسه وجب علينا نفيه وما أثبته وجب علينا إثباته. بقي قسم ثالث لعل المؤلف يذكره في آخر الكتاب إن شاء الله، وهو ما لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا القسم الثالث يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. يقول: فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة، نثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ولا نتعرض لشيء. وأشرنا بالأمس إلى قاعدة الصفات المنفية، وهو أن يثبت كمال ضد هذا المنفي، يعني ما نقتصر على النفي المجرد، لأن النفي المجرد لا يدل على المدح أو لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن إثباته، لأن النفي المجرد قد يكون سببه أكمل العجز أو عدم القابلية، أما إذا تضمن كمالا فهو حينئذ يكون مدح. ومثلنا لذلك بمثال، وهو قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا.